من الأصوات التي تدخل إلى القلب بدون استئذان الأذان. القارئ الكبير صغير في السن إنما كبير في المقام وفي القراءة وفي الأحكام وفي الإحكام، الشيخ الشحات أنور، فليتفضل مشكورا. بسم الله من الشيطان What? وأنفقوا مما رزقناهم سرا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما فنعم عقبى الدار فنعم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والذين يطيعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ألا بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن فلا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن كذلك أرسلناك في أمة قد خلت قبلها أمم قد خلت من قبلها حتى انتوا السبب بقى. يا اولاد المؤمنين، يا اولاد المؤمنين، ما اصل اللي يجي عندنا يلاقي حلاوه يا حاج عزه. الله يبارك. نعم، واخد بالك، هنعوضها ان شاء الله، نعوضها ان شاء الله.